هل العقيقة واجبة؟ أوجبها الحسن البصري وداود الظاهري، والجمهور على أنها مستحبة فقط. الذين أوجبوها احتجوا بالأوامر في حديث سلمان بن عامر الضبي رضي الله تعالى عنه الذي رواه الجماعة إلا مسلما، لكن البخاري رواه تعليقا أو يعني بإسناد إيه منقطع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى، فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. وكذلك في حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه الذي رواه أحمد وأصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه ويحلق رأسه. والحديثان صحيحان بحمد الله تبارك وتعالى، إلا أن الجمهور ذهب إلى أن العقيقة مستحبة فقط بدليل ما رأوه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فكأنه كره الاسم، قال لا أحب العقوق. قال يا رسول الله إنما نسألك عن أحدنا يولد له ولد، فقال عليه الصلاة والسلام من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شات، من أحب أن ينسك عن ولده. ده برضو في الأضحية نفس الشيء، إذا أهل هلال ذي الحجة وكان لأحدكم ذبح يذبحه، لا إذا أهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن شيئا من شعره أو أظفاره، وأراد أحدكم فأسند الأمر إلى الإرادة، أراد أحدكم، ده اللي خلى الجمهور قالوا أيضا إن العقيق إن الأضحية مستحبة خلافا لأبي حنيفة رحمه الله الذي أوجبها. فإحنا بنقول في العقيقة ليست واجبة. هل صحيح حديث أذان للمولود، هل صحيح إن حديث أذان للمولود ضعيف؟ وما هي السنة عند الولادة؟ والله مسألة أن تؤذن في أذنه اليمنى أن تقيم في أذنه اليسرى، هذا الحديث ده موضوع مكذوب يعني باطل. وأما مسألة الأذان في الأذن اليمنى فإن الشيخ الألباني حسن الحديث وأظن أنه تراجع عنه، لأن مدار الحديث من كل طريق حديث أبي رافع رضي الله تعالى عنه في المسند مداره على رجل ضعيف. يبقى إن أذنت باعتبار أن البعض حسن هذا الحديث، لكن في الحقيقة مدار الحديث كله على رجل ضعيف فلا صح. السنة في العقيقة التحنيك، أول ما الطفل بيولد تحنكه. التحنيك ده أنك أنت بتجيب تمراية والتمراية دي بتشيل عليها القش، من عليها القش الخارجية تدغدغها بحيث أن القش تتقشر وتشيل القش الخارجية، دي يبقى إيه اللحم بتاع التمراية نفسه ظاهر، وإيه وتدلك بالتمراية فم الطفل من الداخل ليكون التمر أول طعام يدخل إلى بطنه. التمر مش ربنا سبحانه وتعالى ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وفي الحديث اللي في صحيح البخاري إن المثل ده أريد به النخلة، كذلك في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالمعنى معنى الحديث بيت ليس فيه تمر أهله جياع، وكان يفطر على رطبات إن لم يجد تمرات، إن لم يجد حسوات أو حسيات من ماء. يبقى ده أول شيء. وفي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في صحيح البخاري أنه رزق بولد فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه عليه الصلاة والسلام وسماه إبراهيم ودعا له البركة ثم دفعه إليه، يقول أبو موسى ثم دفعه إليه، حنكه عليه الصلاة والسلام وسماه إبراهيم ودعا له البركة ثم دفعه إليه. يبقى ده التحنيك. بعد كده سنة العقيقة اللي هي في الإيه في اليوم السابع على ما ورد في حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه. لكن التسمية اللي هي في اليوم السابع يعني اجعل اليوم السابع حدا نهائيا، حدا أقصى، لأن النبي عليه السلام سمى ولد أبي موسى الأشعري كما رأيت أو كما سمعت، سماه في لحظة ولادته، أول ما خده راح به النبي عليه السلام سماه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وطبعا في ويحلق رأسه، وفي حديث أبي رافع في المسند بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة رضي الله تعالى عنها أن تحلق رأس الحسن وأن تتصدق بوزن شعره فضة، أن تتصدق بوزن شعره فضة. يبقى هذه السنن التي تراعى في المولود، مع طبعا مع اختيار الاسم الايه، الاسم الحسن. وخلي بالك مسألة الأسماء دي شأنها شأن غيرها، ينبغي عليك أن تسعى في طلب الأجر من الله عز وجل في كل شيء. يعني مثلا إن سميته بأسماء الصحابة والأنبياء أو الصالحين أو ما إلى ذلك، مش النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في مسند الإمام أحمد قال: ومن تشبه بقوم فهو منهم؟ فالإنسان بيحاول يتشبه عسى أن يطرح الله عز وجل البركة في الأولاد. لكن تروح تختار اسم غريب، واحد يقول لك يعني لا أنا مش عايزة، يعني مرة بيقول لها هنسميها جودي، ايه جودي؟ يقول لك استوت على الجودي. طب ما يجي لك وقت تسميه طور، والطور وكتاب المسطور. لا، بلاش الاختراعات والابتكارات والايه وتكلف تأويلها. اريد شرح حديث نساء كاسيات عاريات علما. طيب، حديث نساء كاسيات عاريات ده في صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من اهل النار لم ارهما. صنفان من اهل النار ده من علامات النبوه. صنفان من اهل النار لم ارهما، رجال معهم صياط كاذناب البقر يضربون بها الناس. الظلم المجرمين ده بقتش الصياط، دي تطورت كمان بقت جرينوف. رجال معهم صياط كاذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، أو قال مميلات مائلات، على رؤوسهن، أو قال رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. كاسيات عاريات لها معاني. قال بعضهم يعني تلبس ثيابا تستر بعض جسمها ولا تستر البعض الآخر، زي لبس مثلا جوب قصيرة أو حتى طويلة بس لها باينة من تحت وما إلى ذلك، فتحة هنا صدرها باين، فدي لبسة ومش لبسة. أو كما قال بعض أهل العلم تلبس الثياب الضيقة التي تجسد بدنها. شايف انت الاسترتش والبادي والاشياء دي كلها، ان الله وإنا اليه راجعون، لا ادري ماذا سيفعلنا يوم القيامة. او تلبس الثياب الشفافة، ثوبا شفافا يشف يرى بدنها او لون جلدها من من من من من, من وراء الثوب، يعني إما أن يكون الثوب ساترا لبعض بدنها ليس ساترا للبعض الآخر، أو يكون ضيقا مجسدا لأعضائها ومفاتنها. هو إيه الحكمة من الحجاب؟ إن لون الجلد بس يختفي، أو أن يكون شفافا لا يستر ما وراءه. النبي عليه الصلاة والسلام على رؤوسهن، أو قال رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، دي لها معاني. أحيانا المرأة تروح عاملة شعرها كحكة طويلة كده، كحكة كبيرة، أو تجيب بتاع من القماش وتلفه حول رأسها وما إلى ذلك. أنت عارف سنام الجمل بيبقى عالي، فدي تلاقيها شعرها عالي من فوق كده. مميلات مائلات، الميل ده إما أن يكون ميل في المشية أو ميل في الحال، حالها مايل، فهي مائلة في نفسها بتمشي متمايعة في الطريق، أو حالها نفسه مايل وتميل غيرها، تميل غيرها. ما شفتش في الأفلام زمان لما تيجي واحدة من القاهرة مثلا وتروح بقى في الريف